الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأخرجنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالكريم، وجعلنا كلهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الرابع والثمانون بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول الباب الذي عنون له الإمام النووي هكذا: باب العفو والإعراض عن الجاهل، باب العفو والإعراض عن الجاهل. وسعادتي افتتح هذا الباب بطائفة من الآيات القرآنية التي تأمر بالعفو والإعراض عن الجاهلين أو المسيئين. الآية الأولى هي قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. سنشرح كل آية من هذه الآيات شرحا موجزا، إذ هي تأتي كلها بمضمون واحد، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأحاديث التي أوردها الإمام النووي. هذه من الآيات الجامعة في كتاب الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني هذا الدستور مكثف لكل المبادئ الإسلامية التي تنزلت مفصلة إن في القرآن وإن في السنة النبوية. الآية فيها ثلاث مبادئ: الأول الأمر بالعفو، الثاني المبدأ الثاني الرعاية المعروف والأمر الأمر بكل ما هو معروف، المبادئ والأحكام والأخلاق والشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأمر بها كلها من المعروف. وأعرض عن الجاهلين، أي عالم الجاهلين والمنحرفين والمقاومين للمنهج الذي أرسمه لك، عارض ذلك بالإعراض، بالتجاوز أي بالصف. هذه هي الآية الأولى. والذي يلفت النظر هو قول الله عز وجل: خذ العفو. لماذا قال خذ العفو؟ في حين أن الإنسان يعطي العفو لا يأخذ العفو. يعني الشيء المفروض أن تقول الآية: أعط العفو للمسيئين، ولكنها تقول الآية: خذ العفو. ما معنى هذا الكلام؟ أي خذ مبدأ العفو من الله سبحانه وتعالى وتخلق بأخلاق الله عز وجل. فأنا عندما آخذ العفو ممن آخذه من الله عز وجل الذي سبقت رحمته غضبه، والذي اتصف بالرحمة الغامضة، ودلت معاملته لعباده على هذه الرحمة الكبرى. فأنت يا ابن آدم، وأنت ممن فالشكر رحمة الله عز وجل، خذ هذا العفو من الله عز وجل وتعامل مع إخوانك على أساسه كما يعامل الله سبحانه وتعالى عباده بهذه الرحمة. هذا معنى قوله عز وجل: خذ العفو. وهذا التعبير فيه دليل على أن الشارع جل جلاله شديد الحرص على أن يعني يصفح الناس بعضهم عن بعض، وأن يتجاوز المظلوم حقه إلا أفضاله، وأن نطلب من الله سبحانه وتعالى لا من غيره أن كفاء ذلك وغيره. وأنا متى يعني أنتفع إلى هذا؟ عندما أكون مؤمنا بالله، وعندما أحب الله عز وجل، ثم أجد أن الله عز وجل رحيم. أقول مسامح يسامح الذين يسيئون إليه بالكفر والإلحاد والإعراض عما أمر، مع ذلك يفقه عنه إيماني بالله عز وجل. زائد محبتي لله تجعلني أسير على نهج هذه ذاته. فإذا رأيت إنسانا أساء إلي وأنا مؤمن بالله عز وجل ومحب بالله عز وجل، فأنتهكها فرصة وأصبح على هذا الإنسان لأعبر بصدقي عن اتباعي لله عز وجل وعن سيري على صراط الله سبحانه وتعالى وعن تخلفي في أخلاقي. أظن أن ذكرت لكم مرة حديثا صحيحا وروي مسلم في صحيحه من رواية عمر بن الخطاب، ما أستطيع أن أجد مثالا يدل على شدة رحمة الله عز وجل بعباده من هذا الحديث. وهو الحديث الذي يرويه عمر يقول جاء قافلة من الأسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حرب، ورأيت إلى امرأة تطوف بين الأسرى تطوف بينهم باحثة عن شيء، فوقعت على طفل جاءت طفلا صغيرا فأمسكته وألصقته بصدرها، فبين أنه طفلها كانت فارهة عنه وكانت راضية عنها، فلما عثرت عليه أمسكت به وألصقته بصدرها، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليدها في الله؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: لله أشد رحمة بعبادي من هذه الوليدة. أنا عندما أمر على هذا الحديث الصحيح الذي يروي مسلم في صحيحه من رواية عمر بن الخطاب الذي كان مكلا برواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية من كذب عليه، هذا من رواية هذا الحديث. أتصور أو أكاد أتصور أن أحدا من عباد الله عز وجل لم يضام بعذاب يوم القيامة مهما كان مصيبا ومهما كان مقصرا ومهما كان مختلفا من الإساءات في حق الله عز وجل، لأنه هذا شأن يعني الأم تجاه وليها، قد يسيء الطفل ثم يسيء ثم يسيء، ومع ذلك فإن هذه الإساءة بالغة ما بلغ لا تقلل شيئا من رحمة الأم بوليها، على أن رحمة الأم بوليها فرع عن رحمة الله، لأن الله هو الذي وضع هذه الرحمة في قلبها، فهي برحمة الله تعلو على وليدها. هكذا أتصور من إنسان إطلاقا من عباد الله عز وجل لا يناله شرف الله سبحانه وتعالى ورحمته، لكن قد يستشكل بعض الناس فيقول: طيب الإنسان الكافر الملحد هل يمكن أن تناله رحمة الله عز وجل؟ لن تناله رحمة الله، لأن الله قال بعبارة صريحة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف يمكن أن يطبق هذا المثال إذا على ذات الله عز وجل؟ وهنالك ملاحدة وكافرون مستكبرون على الله عز وجل لا تنالهم هذه الرحمة. التشجيع دقيق، وليس هنالك أي إشكال قط في هذا الموضوع. لو أن طفلا بلغ به السوء أشد ما يمكن أن نتصور في حق أمه وفي حق الناس الآخرين، هذا الطفل عندما يتعرض للخطر ويشعر ان الخطر قد احدق لي ومنه الى جانبه، ماذا يصنع؟ ينظر اليها اليس كذلك؟ ويتشبث بها. هذا الطفل الصغير الذي ضرب المثل رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمة الله الله عز وجل، رحمة الله عز وجل مثالا لرحمة الله عز وجل بعباده. صحيح هذا الطفل يعني فسادا ويؤذي، ولكن عندما يشعر بأن خطرا قد تسرب إليه أو أحاط به ماذا يصنع؟ رأسا يلتجئ إلى أمه، أليس كذلك؟ إنه مسيء إلى الله عز وجل، كافرا ملحدا أيا كان، عندما يشعر أن الخطر قد أحدق به يلتجئ إلى الله عز وجل كالتجاء هذا الطفل إلى أمه. وانت كيف أن رحمة الله تنامه وغيره. ولكن هؤلاء الملحدون أو الكافرون الذين لا تنالهم رحمة الله عز وجل هم ليسوا كهؤلاء الأطفال الذين ضرب رسول الله مثلا بهم. الملحد الذي يجد أن الدنيا تضيق عليه ويجد أن المصائب تتناوشه عن يمين وشمال، ومع ذلك فهو لا يذكر الله، وإذا ذكر به تكبر عليه، وإذا قيل له ارجع إلى الله عز وجل تلتجئ إليه فيصرف عنك سوء، يستكبر على هذه التذكرة ويظل سافرا في ذنبه. هذا الإنسان ليس كالطفل الذي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا به. صحيح الطفل يفيد كثيرا ربما وانواع شديدة من الإساءات، لكنه عند اقل خطر يخيفه يتضاءل ويلتجئ الى ربه. كنت هذا الطفل ملتجئا الى ربك عند الشدائد، وانظر كيف أن رحمة الله عز وجل تتغلب على إساءاتك كلها. نعم، ولذلك نحن نقول دائما إن ما نقول لله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا الكلام ما معنى؟ فعنده هكذا على ظاهره بشكل سطحي نتصورت ان معنى ذلك ان الله يغفر ذنوب الكافرين والجاحدين والعاكفين على غيهم دون رجوع الى الله عز وجل بحسب الظاهر. هذا معنى ذلك، لكن ليس هذا هو المعنى. قل يا عبادي، الكلام لمن؟ يا الله العظيم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا يظهر الكلام، لا يظهر الخطاب، لا تقنط من رحمة الله، أي عم إلى رحمة الله وثق بأن الله رحيم ويغفر الذنب. الكافر الذي أبخى الستر والحجب بينه وبين الله لا يحتاج إلى هذا الكلام، لا يقال له لا تقنط من رحمة الله. من الذي تقول له لا تقنط من رحمة الله؟ الخالق من الله الذي عرف الله ثم تصور أن ذنبه أكبر من رحمة الله وأن الله لم يغفر له ذنبه، هذا هو الذي تقول له لا تقنط من رحمة الله عز وجل لأن الله يغفر لك ذنبك. فإذا قلت له هذا الكلام واستبشر بهذا الذي تقول تهلل وجلس سلوما وقال اللهم لك الحمد، هانذا عهد إليك، هانذا مصطلح معك ورجع إلى رحابك، وإذا لله عز وجل قد غفر له ذنبه كله. الكلام في هذه الآية خطاب لعاصينا، لكن لعاصينا من أمثال هذا الطفل، طفل يشيد جدا جدا إلى أمه وإلى أبيه ويخرب ربنا، ولكن عند أقل خطر يعرف ضعفه، يدرك ضعفه، يدرك أنه لا شيء، ويعلم أن رعاية تأتيه من أمه وأبيه فيلتجئ إلى الأم. كنت هذا الطفل تعلم ضعفك وتعلم أنك لا شيء والتجئ إلى الله عز وجل عندما يغلق بك الخطأ، تجد أن رحمة الله عز وجل بك أشد وأكثر من رحمة الأم بوليده. لكن الإنسان الذي لا يريد رحمة الله عز وجل طبعا المفروض أن لا يناله ما لا يريده. شيء واحد يرى رحمة الله عز وجل يسخر من رحمة الله عز وجل. هل يقال أن هذا شهوة الله ما رحمه؟ هو نبذ رحمة الله عز وجل، وهو يتسامى فوقها ويتكبر عليها ويستهزئ بمن يذكره بها. فهل يحسب هذا الكائن المتكبر على الله مثل الطفل الضعيف الذي يتشدد بأذيان أمه؟ إطلاقا قيل للنظر، هؤلاء الذين خدموا المجتمع لماذا لا يكرمهم الله أيضا بالجنة يوم القيامة؟ نيوتن اللي اخترع الكهرباء وآخرون كثيرون اخترعوا كثيرا من الخدمات الإنسانية، فعلا لدي الله راحوا الحمد لأنه عندهم ماتوا غير مؤمنين بحسب الظاهر. طبعا حسب الظاهر ما الجواب؟ الجواب أن من الرحمة أن تعطي العامل الأجر الذي طلب، فإن أعطيته غير ما طلب فإن ذلك يتناقض مع رحمتك، أليس كذلك؟ كل قوانين العالم تقول إذا اشتغل إنسان عزة يجب أن توصله الأجر الذي طلب. فلو فرضنا مثلا طلب هذا الإنسان قدرا معينا من المال، ولما أنا عمله قلت له طيب بدلا من هذه السيولة المالية التي تطلبها أنا سأعطيك دار، دار أحسن من أنا ما بدي دار أنا بدي المال. فأنت إذا لم تعطيه ما قد طلب وأعطيته الشيء الذي أنت يعني اقترحته لو تكون قد ظلمته. يوسف لما اشتغل هذا الفن كان بده يجنن، كان يرفع الرجال ضروري مع الجنب ياخذها، لا كان يفعل هذا بعوام اخرى. لو سالناه ربما قال والله اذا انسان لم يموت يقول خلاص من ياخذ من الدنيا الا السمعه الحسنه، اذا هي شغله تبقى السمعه الحسنه، ليش ما عملتها؟ لان هذا ما طلبه. او ربما طلب الله ان يقام له مثلا نصف الكارم، يجب ان يقام له نصف الكارم. طلب مالا يجب ان يعطى هذا المال، طلب زعامة يجب ان يعطى زعامة، هذا هو المبدأ. لكن لو انك قلت له كيف بك اذا ادخلك الله الجنة بعد الموت؟ اشتهي ربما لا عنده امام في الجنة ولا بفلان. فهل من الرحمة ان تجبره جبرا على اجر لا يريده؟ هذا لا يتعارض مع رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن أي إنسان يمد يد الذل إلى الله عز وجل يقول يا رب أعطني المثوبة على هذا العمل، أو يقول يا رب اغفرني ذنبي أنا ما يعمل صالح لكن اغفرني ذنبي، أرني هذا الإنسان ثم قل لي إن الله لم يرحم، لا يمكن أن يكون أبدا بشكل من الأشكال. الله سبحانه وتعالى ذا هو الرحمة، وقد سبقت رحمته غضبه. والله عز وجل يقول لنا خذوا العفو، يعني خذ مني الخلق وطبقه ومسكه. نعم قد يقول قائل وشدة العقاب كمان من اخلاق الله عز وجل، ليش كمان ما نجي حل بهذا الخلق؟ قد يقول قائل هذا التقول لا هو الفرق ايها الاخوه، عندما تتحلى بالرحمة التي يتصف بها الله عز وجل فترحم الناس، ترحم المسيئين وتعفو بسائق هذه الرحمة، هل يكتب الله لك الأجر على هذه الرحمة أم لا؟ يكتب، أليس كذلك؟ بذلك. أما إن أردت أن تعاقب المسيء، عاقب أساء منك أردت أن تعاقبهم شيء ما ذنب الشرع لا منح. يقول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. طيب هل يكتب الله لك الأجر على هذا العقاب؟ أبدا. عندما تعفو يرفع الله لك قدرا عنده ويفتح لك علما. وربما إذا استمرت بك الحال على هذه المشاكل ينفعك إلى مكانة الصدق فيه. بينما إذا قلت هذا ظلمني سأعاقبه، وهذا أساء إلي سأكافئه، وهذا انتهرني سأنتهره، هذا الشيء أنزل لك الله به، ولكن هل تنال أجرا على ذلك؟ لم تنال أي أجر على هذا، هذا هو الفرق. وقولوا لمن يرقي إساءاته بهذا الكلام؟ هذا ليس مما قد دعاك الله إليه، مما قد أذن لك الله إليه، بينما الرحمة مما قد دعاك الله سبحانه وتعالى إليه. وكم من فرق بين ما قد أذن لك الله به ترخصا وبين ما قد دعاك إليه عزيمة وربط ذلك بأجل. هذه هي الآية الأولى. الآية الثانية قول الله عز وجل لرسوله، خطابنا للرسول عليه الصلاة والسلام، فاصفح الصفح الجميل. هذه الآية وما قبلها وما بعدها كل ذلك نزل عندما أمر الله عز وجل رسوله أن يعني يتحول من الدعوة سرا إلى الدعوة جهرا، وذلك في قوله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، إلى أن قال اصفع الصفح الجميل. أمره الله عز وجل أن ينهي فترة الدعوة سرا، كانت ثلاث سنوات في أول البعثة، وأمره أن يدعو الناس جهرا. طيب يدعو الناس جهرا، ربما واجه المسيء، ربما واجه الذي يؤذي، قال إنا كفيناك المستهزئين، ثم نبعه إلى مبدأ آخر ينبغي أن يجعل منه غذاء له في طريقه ورحلته هذه داعيا إلى الله. ألا هذا الغذاء هو الصفح، اصفح الصفح الجميل. هل هنالك صفح جميل وصفح غير جميل؟ نعم. أنا إذا صفحت عنك بتمنى هذا صفح غير جميل، نعم، إلى أن جلست إليه أنا بدي أرجيك بالصفح. شلون بيكون من بعض العرب صحيح يصفحوا، لكن قبل ما يصفح يظهر للطرف الآخر قدرته ويظهر أنه قادر على أن يجيء إليه أو يؤذيه أو يبطش به، ثم يقول لكن اطلع شوف قديش أنا قادر أعمل، كما مع السلامة أنا استطعت عنه. هذه فيها إساءة طبعا، صفح مع تمنى يساوي ذل، لكن الله لا ينزع في هذا الصفح ولا يسمون صفحة ربما. فقد اصفع الصفح الجميل، أي لا تكن ممتنا على من تصفح عنه، اصفع عنه بلطف، لا تشعره بأنك متفضلا عليه في صفحك. قولا معروفا ومغفرة غير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. الله سبحانه وتعالى بذاته عنه ما هو بحاجة لصفحة زي منها النوع. فالله يعلم رسوله إذا صفح أن يرفع الصفحة بدون تمنى. وكم تجد هذا متمثلا ومتجسدا في عمل رسول الله يوم فتح مكة، يوم دخل الكعبة وصلى فيها ثم خرج ووقف على باب الكعبة ونظر وإذا بالمشركين محدثين بالكعبة وينظرون إليه، ماذا عسى أن يصنع؟ هل سيشجع محكم الثورة من أجل إنهاك أرواح أولئك الذين أساءوا إليه وهو الآن داخل من أعلى قمم النصر؟ ماذا سيصنع؟ ظهر تأويل وهم يسيئون إليه، والآن نصره الله عليهم. انظروا إلى صفح الجميل، تكلم ثم تكلم ثم قال يا معشر قريش ما تظنون أن يفعل بكم؟ قالوا يعني شنو من هذا الكلام رائحة الرحمة، فتجرؤوا وقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو الصحف الجميل الذي ربط الله عز وجل رسوله عليه. وكم من مسيئين قطع رسول الله عنه، ما انتم تعلمون انهم الذي ذاكت كلمه حمزه والذي امرت بقتله وحشيا، جاءت تبايع رسول الله وهي متنقبه، ولما كلمته وحاورته عرف رسول الله انها قالت يونس، قالت نعم فانشر بصر الله لك. النبي عليه الصلاه والسلام ما شفى ذنبه بكلمه سوء، ما تضمن اطلاقا بشكل من الاشكال، وما ذكرها بسوء. وقلت لكم ان في الناس من اخطا في فهم حديث صحيح، يوم راى وحشيا قاتل حمزه قال له ان استطعت ان لا ترني وجهك فافعل، يظنون انه قالها وكان قد اسلم وحشيا. ابدا، ماذا كان ذلك؟ لما جاء وفد من الطائف مشركين جاءوا الى المدينه، استقبلهم رسول الله وانزلهم في المسجد واكرم ضيافتهم، كانوا مشركين بدون يسلموا ومن هم الذين طردوه الذين الحقوا به سفهاءهم وصبيانهم، ان هذلك طردوه وسوى اكرم وفادتهم ووقف فيما بينهم بلسانا له، كان زفاف أعز زفاف الغرب مشركون. هو أنا يفعل يسألون يجاوبون، فلا شف واحد أعز بنات الهجم قد حاله، قال من وحش طلع أن استطاع أن لا تريني وجهك فقال، ما كان قد أسلم بعد، ولو جاء مسلما لما قال له رسول الله هذا الكلام أبدا. هذا شيء طبيعي جدا جدا، رجل مشرك قتل عمه قتل حمزه، يكفي ان رسول الله استضافه، يكفي انه انزله في المسجد، يكفي انه ما اذاه وهو مشرك. فهذا هو تطبيق رسول الله لتعليم الله من فصح الصفح الجميل. الان الثالث نزل في حق ابي بكر يوم نشر عبد الله بن ابي بن سلول قالت السوء في حق السيده عائشه افتراء وكذبا، وانزل الله عز وجل بعد ذلك براءه السيده عائشه في 10 آيات من سوره النور، اولها قول الله عز وجل ان الذين جاءوا الى الافك، اول كلمه قرات السيده عائشه اول كلمه الافك، والافك شر انواع الكذب، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآية. كان في بين المهاجرين رجل اسمه مصطفى فقير جدا، وكان أبو بكر يجري عليه يعني جراية كل شهر من المال. مصطفى رد ببساطة وبحسن الكلمات التي كان يرددها عبد الله بن أبي بن سلول بخبث في المجالس. فلما نزلت براءة السيدة عائشة وكان قد سمع ما كان يقوله مصطفى، أقسم بالله أنه سيقطع هذا الجراي الذي كان يجريها في حق مصطفى. فنزل قول الله عز وجل، انظروا إلى هذه الآية، ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولا يأتي لا يقسم، الأبي القسم، أولي الفضل منكم والسعة أصحاب الجنة ما يحبوا إنه خلص ما عاد بالرعف الجرائم كانوا أن يعفوها للفقراء والمهاجرين والمساكين، القصد مهم يصفح الكلام عن ابي بكر والقربى والمساكين والمهاجرين ينصح، وليعفوا وليصفح احسن ان يعفو عنه ولو لم يؤذن. هذا شو الآية تحبون ان يغفر الله لكم؟ هذه الايه ايضا لم اجد في كتاب الله عز وجل ارجع منها بالعفو. اساءه الى الاب، اساءه الى الغرب، اساءه الى البنت، كما ان الله يربط عصري بعصره ويقول الا تحبون ان يذكر الله لكم. اذا كان رب العالمين يامرني ان اعفو عما اساء اليه، كيف ستكون رحمته اذا هو يمسيه يوم القيامه؟ هذه الايه المحرقه ذلك تقول المعنى هذا المعنى. ثم ياتي ايه الرابعه وهي قول الله عز وجل والعافين على الناس والله يحب المحسنين. هذه تاتي بعد قول الله عز وجل والبارئ الى من شرك المنطقه وجنه العرض والسماوات والارض وعدك للمتقين. من هم المتقين؟ وكفر الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين يعفون عن الناس. كل من يتباهى بمعاقبه الاخرين، هل وقف الله المتقين بالمعاقبين؟ ما وصفهم كذلك، لكن وصفهم بالعافين عن الناس. بدنا والله يحب المحسنين، اذا رفع بايدك اكثر من العفو كمان احسن. يعني تعفو عمن اساء اليك بتقول كمان حبا. تعطيه من ذات يدك. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ ونسيت ان اقول لكم لما تلا رسول الله هذه الايه على اهل مكه قال بلى والله بلى والله. طب انا ما استطعت الله يقول لي كفر عن يميني واعاد هذه الجرايه على قسطه، وانا استطيع ان اجزم بان الله سيغفر ذنوب عباده جميعا بس بشرط ان يعلنوا حاجتهم الى رحمتهم. يعلن حاجتهم، اعلن عن حاجتك الى رحمه الله وانظر كيف تذوب ذنوبك في غرام هذه الرحمه الغفله. والايه الاخيره يقول الله تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. ولمن صبر لا التركيز لا القصد لا اي والله لمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. عزم الامور اي من اخرج المظاهر التمسك الشديد بعرى الاسلام الذي امرت به. هذه هي الايات التي ساقها الامام النووي في هذا الباب، باب العفو والاعراض عن الجاهل. اما الحديث فنتلو نصه ومبين ربما شرحه الى درس القادم. عن عائشة رضي الله عنها، الحديث متفق عليه هذا الحديث لدى البخاري ومسلم، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتت عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، يعني أشد، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يعني قبل هجرتي من مكة إلى المدينة. إن عرضت نفسي على ابن عبد يامين ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستكف إلا وأنا بقرب تعال مكان خارج مكة، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابته قد أغيرني، فنظرت وإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أصبحت عليهم الأخشبين. اليوم يعني اليوم إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضي أن يخرج الله من أصنافه من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذه السورة لتنفيذ قول رسول الله قول الله له: فاقطع الصفحة الجميل. وانا اقول طبعا هذا الحديث نشرحه في الدرس القادم ان شاء الله. انا اقول رحمه رسول الله انعكاس لرحمه الله. من الذي صاغ رسوله بهذا الشكل؟ من الذي أودع في قلبي هذا التحنان؟ من الذي ملأ قلبه بهذه الرحمة وهذه الرحمة؟ أليس الله عز وجل؟ إذا رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام بأمته فرع عن رحمة الله عز وجل بعباده. وموعدنا في شرح هذا الحديث إن شاء الله عز وجل جلسة مقبلة، والحمد لله رب العالمين. نختم هذا الجلسة أيضا بدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حياتنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بيد المغفور وعمل المبرور وتجاهل تجارة المجدد. اللهم ارزقنا كمال الإيمان بك، وارزقنا كمال المحبة لك، وارزقنا كمال المخافة منك، وارزقنا كمال التعظيم والحرمان، وارزقنا صدق رب العالمين، وارزقنا كمال الثقة برحمتك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أهلنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعرفنا نعمك بدوامها وأن لا تعرفنا إياها بفقدها يا رب العالمين. اللهم زدنا من نعمك الظاهرة والباطنة، واجعلها مطية ضرورة لمزيدا من شكرنا لك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننقصها أبدا، وأرزقنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من جد المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة، وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأكبر أسرى هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا مولانا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم انك انت القائل، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وانت لا تغيب الدعاء، يا نحن قد دعوناك فاستجب يا رب. اللهم انك انت القائل، قل كل من يعمل على شاكلته وشاكلتك الصدق يا مولاي، وشاكلتنا الذنوب والمعاصي، فاغفر لنا ذنوبنا وتب علينا توبة لا تنقصها أبدا، وأكرمنا بسعادة الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إن طاعتنا لا تنفعك، وإن معاصينا لا تضرك، فتقبل اللهم منا ما لا ينفعك، وتغمد واغفر لنا ما لا يضرك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب حقوقها منا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.